أصوم عن كل الخطايا وشومي وافطر على ذكرك ورجواي ارضى ما غير حبك يا إلهي دومي الله يا محلى السعادة بنجوى يا رب عرفني بك ويا رحومي وعرفني بنفسي وعلى فيض حسناك أبا تقرب منك وانهى العلوم.